وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله وبارك الله فيكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999، وأهلا وسهلا بكم. بداية بارك الله فيكم، كما طلبت إحدى الأخوات وهي أم عبد الله تطلب من سماحة الشيخ عبد العزيز، تقول أرجو توجيه كلمة لهؤلاء الشباب الذين تتقاذفهم الأفكار المنحرفة وأيضا الانجراف حول التيارات الخارجة عن الدين الإسلامي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سؤال وجيه وسؤال مهم وسؤال ضرر الإجابة عليه وسؤال يجب التنبه له والاستيقاظ له. إن شبابنا أما في أعناقنا، شباب ثروة عظمى لا تقدر بثمن، ثروة عظمى لا تقدر بثمن، متى ما استصلحت وأحيط بالنصح والتوجيه نفع الله بها، ومتى أهمل وضيعت سلط عليها عدو أعداء الإسلام من شياطين الإنس والجن. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأعداء الإسلام من شياطين الإنس والجن جادون في سبيل شبابنا واستثمار ضعف قلة أدراكهم وقلة بصرهم بالزج في تلك الأفكار الضالة والمناهج الباطلة التي لا تقوم على حق وإنما هي مبنية من أساسها على باطل، ظلم العباد وتكفير أعداء أولياء الله وسدمائهم وأموالهم وأعراضهم، كل هذا من الخسارة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. فيا أهل الإسلام اتقوا في أبنائكم احفظوهم قد استطاعتكم وحافظوا الله وجهوهم وربهم ترى صالحة، حذروا من هذه المهج الضالة والمبادئ المنحرفة والأخلاق السيئة، حذروهم منها كل التحذير. ومن شعرتم منه بوصول شيء من هذه الأضرار إلى نفسه فحاولوا أن تستأصلوا من فكره وأن تحلوا محل العدل والإنصاف وأن تحذروا من مصارع السوء، وأن هذه التيار الجارفة هي كلها أعداء للإسلام، كلها أعداء عداوة الإسلام وأهله، يريدون أن يطعنوا بأفواههم، يريدون أن يقلبوا موازين الأمة ويجعلوا شبابهم حناجر في نحور آبائهم وبلادهم. فلنتق الله في شبابنا وشاباتنا ولنربي التربية الصالحة ولنوجه الأمة توجيها طيبا. وبهذه المناسبة القرب عام الفصل الدراسي الآتي إن شاء الله، يوم الأحد الآتي إن شاء الله، يجب على المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس ومسؤولين عنها أن يقوم بنهضة توعوية يحذن شبابنا وفتياتنا من هذه المناهج الضالة والأفكار المنحرفة. وفي الجامعات ومسائل الجامعات يجب أن يقوم كل منهم بهذه المهمة. ويجب على إعلامنا أن يجد ويجتهد في تصوير هذا الباطل والرد عليه ومكافحته، لأن في الزمن الآن كثر في المواقع السيئة والمحطات الضالة، فلا بد أن نقارئ الحجة بالحجة بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الأم تعد بشبابها الأم بأفكار سيئة يدعو إليها أعداء الإسلام أعداء الدين، ثم أعداء البلد الحاقدون علينا وعلى ديننا وعلى اقتصادنا وعلى بلادنا، يريدون أن يحولها بدل الآمن المطمئن إلى بالفوضى والاضطرابات والقلاقل، ويأبى الله عليهم ذلك بتماسكنا إن شاء الله وتكاتفنا وتماسكنا واجتماع كلمتنا وتصفنا وقيام واجب علينا نحو توعية شبابنا وتبصيرهم وهداية الطريق المستقيم وتحذيرهم من الشر. فيا أيها المعلمون ويا أيها المعلمات، استغلوا أول هذا الأسبوع الدراسي بالتوعية التامة والتوجيه القيم لأبنائنا وبناتنا بالتوجيه القيم لهم بالتحذير لهم من هذه المناهج وتبيين باطلها وتزييف ضلالها لكي لا ينخدع الناس بها. فكم من منخدع بها يظن أن تنتسب الإسلام وأنها نواة الإخلاء الإسلامية، ويبى الله ذلك لأن أفعالهم وسيرتهم دل على خبثهم وضلالهم وشرهم ومسادهم، وأن أمة فاسدة ضالة مضلة لا خير فيها. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم ويحفظ بلادنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا هي تقول: ماذا تقول يا شيخ عبد العزيز للذين يستهدفون الشباب ويستدرجونهم إلى بؤر الشر والفساد؟ أقول: هؤلاء ضالون مضلون. الله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كما شباب الصغار في بعض الاجتماعات والاستراحات وتوجيه من الأفكار السيئة وملي أذهاني بأفكار منحرفة حتى يضلوا عن دينهم ويضحوا بأنفسهم. هل ترى شر من شخص يمثل نفسه يدخل يرتكب جريمة الانتحار لنفسه ولغيره، قطع حياته وحياة غيره ظلما وعدوانا؟ إنها لو العظيم. فاحذر يا أبا والأمهات، إذا شممتم من أبناء شيء من هذا فبادروا بالإنكار وبادروا بالنص والتوجيه والغضة عليهم وتحذيرهم من هذه المبادئ السيئة، لعل الله ينفع بذلك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة شيخ عبد العزيز، من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، هذا يسأل حفظكم الله عن الصدق وكيف يكون المسلم صادق في قوله وفي عمله. الصدق خلق كريم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالأمر بصدق الحديث بأي صادقا في قوله صادقا في عمله، يقول الحق بصدق وأمانة ويمتنع عن الكذب بصدق وأمانة، فهو صادق في أقواله صادق في أفعاله. إيمانه بالله وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقضاء خيره وشره، يؤمن بإيمان حقا صادقا ظاهرا وباطنا، يؤمن بربه وبدينه وبكتابه وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر إيمانا صحيحا جازما لا إشكال ولا ارتياب فيه. إيمان صادق مبني على عمل صالح خالص لله. الصدق نجاة يوم القيامة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم وتخلقوا بأخلاقهم وأفعالهم، أدوا الصلوات، اعبدوا الله مخلصين له الدين صادقين في ذلك، أدوا الصلوات الخمس في أوقاتها صادقين لله مخلصين أهله لله، أدوا زكاة أموالكم، صوموا وحجوا وصلوا الرحم وبروا بالوالدين وتخلقوا بكل خلق كريم صدقا، لأن المؤمن إيمانه ظاهر وباطنا بخلاف المنافقين، فإيمانه ظاهر ولكنه في الباطن على خلاف ذلك. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كن صادقا في صلاتك وصومك وحجك وعمرتك، كن صادقا في برك بأبويك وفي تربية أولادك وزوجتك، كن صادقا في تعامل مع جيرانك، كن صادقا في بيعك وشرائك، كن صادقا في أخبارك، كن صادقا فيما تؤمن من أمانة مالية أو غير ذلك. يلزم الصدق في الأمور كلها، فصدق نجاة وفوز يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي البر، والبر يهدي الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي النار، ولا يزال يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. هذا السائل يقول: إذا انتشر المرض الوبائي في مكان ما مثل المستشفى أو في غيره، هل تسقط زيارة المريض؟ والله إذا أدى الزيارة إلى أن المريض أن الزائر عنده نقص مناعة يخشى عليه يتأثر بهذا سقط عنه، الحمد لله. لو بالهاتف، إذا كان مثلا إذا زار مستشفى قد يكون عنده قلة مناعة وقد يتأثر بهذا الوباء، فمن المستحسن أن أزوره بتلو بالهاتف، أسلم لها بالجوال. إن تمكنت من النظر من بعيد الحمد لله، ما تمكنت فلك اتصل بالهاتف، لأن هذه أمراض غالية موعدة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أيضا سؤاله الآخر يقول: في حال انتشار مرض وبائي، كيف ندرأ الشائعات التي تبالغ في هذا الأمر؟ ولا شك يا إخواني، من الصدق أن نقول صدق ونقول الحق، وننشر ما بينته النشر الرسمي كوزارة الصحة. أما أن كل منا يخوض وينشر ويدعو ويكذب ويزيد مع الكلام، إذا قيل المصابين 10 حطهم 100، هذا ما يصلح على شيء، إرجافا بالناس. ما دام وزارة الصحة متكفلة وأنها صادقة بما تقول تنشر الحقيقة، فالتقيد بها واتباع ما قالته أولى. أما أن يخوض كل منا ويخبر أخبارا سيئة وأكاذيبية ويقول كذا وكذا والواقع خلاف ذلك، هذا خلاف الصدق. أثابكم الله. هذا أبو ثم يا إخواني، هذه الأوبئة والأمراض ابتلاء وامتحان العباد، فإن الله جل وعلا يقول: لقد أخذنا آل فرعون السنين ونقص من الثمرات يذكرون الآيات. فالعقوبات للناس في أنفسهم، في أموالهم، في صحتهم، في أرزاقهم، في أمور كلها، كلها من الدمعص. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يجب اللجوء إلى الله والانطراف من يديه وسؤال العفو والعافية ورجاء الثواب لمن أصابه المرض، ومرض كفارة ذنوبه ورفع درجاته، وأن يشفي الله الجميع. أما التسخط وترداد الكلام السيء وتكرار والزيادة في هذه الأمور والمبالغة غير لائقة. نعم. أذكركم أيها الأخوة بهاتف البرنامج 011-8-09-99-99. أم خالد من الطائف. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، الله يجزاك الخير. الوالد توفى الله يرحمه في رمضان، والوالدة عندنا سكن يعني في الطائف وفي الشفا، وتبلغنا خبر الوفاة في الطائف، بيتنا في الطائف. هل يجوز لها أن تطلع من بيتها لا تمكث بالطائف الشفا؟ لا تمكث ببيت الطائف حتى انتهي العدة إن شاء الله. يعني تكمل الطائف، ما يجوز تطلع، تكمل عدتها في المكان اللي كانت تسكنه وحياة زوجها. طيب يا شيخ، مشكور، الله يجزاك الخير. حياكم الله، شكرا لاتصالكم. أبو سالم حفظكم الله من أبها يسأل ويقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن يقول: أحيانا قد تنتابني بعض الوساوس بأن الله سبحانه وتعالى ما قبل توبتي. هذا سوء ظن بالله. الله يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فالله يقبل توبة التائبين من فضله وكرمه أن جعل التوبة تمحو بها جميع الذنوب. ثق بربك، والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم، يقول كيف ما هي شروط التوبة؟ يقول علماء التوبة لا تكون توبة نصوحة إلا بأمور: أولا أن تكون خالصا لله وتوب إلى الله، الثاني أن يقلع عن الذنب الذي كان يقع واقع فيه لعلمه أن هذا أمر محرم شرعا يبغضه الله ورسوله، الثالث أن يندم على ما مضى منه، الرابع أن يعقد العزم الصادق ألا يعود، ونسأل الله يتوب جميعا. اللهم أمين وأثابكم الله. هذه أم عمر من الخرج تقول: حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى في أيام الصغر، والآن بقي بعض السور وتفلت مني، هل أنا آثمة في ذلك؟ والله أنت مخطئة، تكرريها وأعيدي حفظها وكرريها لتبقى معك إن شاء الله. نعم، أيضا هذه سائلة أخرى تسأل، وهي أم سعد من جدة تسأل بارك الله فيكم، تقول: ما هو الطلاق البائن؟ الطلاق البائن هو الطلقة الثالثة، الطلقة الثالثة إذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تبين منه إلا بعد نكاح زوج آخر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة أبو راني من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم محمد صلى الله عليه وسلم، يسأل يقول: بالنسبة للاستغفار هل له أوقات معينة أو محددة أم المجال مفتوح في كل اليوم؟ والله المجال مفتوح في كل يوم، كان صلى الله عليه وسلم يعد له في مجلس واحد: ربي اغفر لي 100 مرة أو 70 مرة أو 100 مرة، مما يدل على الكثير منه. فإن الاستغفار طلب المغفرة، كلما أكثر الإنسان من الاستغفار ورد وكرره وردده يعني صار لسانه لهي جنبه. والنبي قال أصار يقال لما قال ثقتك الشرعية ثقت علي، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله، كلما ذكرنا الله واستغفرناه في كل آن وحين، كلما ذكرنا ربنا وحاجتنا إليه وضرتنا إليه فلنكتم الاستغفار دائما وأبدا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل أبو تركي من الرياض يسأل يقول: أنا اشتريت منزل عن طريق البنك التجاري، والبنك في كل شهر يقول تزيد الفوائد علي في ذلك، فهل أنا آثم؟ كيف يقول أنه اشترى منزل عن طريق البنك وهو بنك تجاري، وفي كل شهر يقول أنها تزيد الفوائد، يقول هذه الزيادة هل هي واجبة وهل أم هي ربا؟ يعني متفق بينك وبين البنك على سعر معين؟ نعم، وقسط معين كل شهر؟ صحيح. إذن لماذا هذه الزيادة؟ التأخير وش عن الزيادة؟ تأخير في السداد فقط، ما يجوز. إذا كانت الزيادة لأجل تأخير السداد فلا يجوز، هذا ربا الجاهلية. كانوا إذا حل الدين قالوا للمدين: إما أن تقضينا وإما أن نربي عليك، يعني إما أن نسدد لنا وإما أن نضع عليك ربا زيادة مقابل التأجيل، هذا الربا محرم شرعا ولا يجوز. نعم، موسى من الدرمي، هذا هو الربا الذي قال ابن عباس: إنما الربا في النسيئة، هذا الربا محرم الإشكال. نعم، أحسن الله إليكم. موسى من الدمام، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟ طيب. أحمد الله وأثني عليه، الله يبارك في عمرك. الله يطول في عمرك إن شاء الله، يخليك دخلا للمسلمين ويكثر من أمثالك. آمين. جزاك الله خير. يا شيخ أدعي لي معك يا أخي بالتوفيق وبالهداية، إن الله يهديني. في هنا يا أخي مرض في صدري، ما أدري وش هذا، كذا أحس بضيق ما ادري من ايش يا شيخ. انا رغم اني اصلي وما يفوتني فرض يا شيخ، وادعي ومفرض يفوتني يا شيخ، اقوم الفجر واتغسل واتوش والبس واروح اقضي صلاه، ما يفوتني اي فرض يا شيخ، حتى لو اسمع يا موسى. انا يا شيخ والقران اقرا في اليوم، يمكن اقرا نص الكتاب ربعه، اقرا يا أخ موسى. نعم. استقم على الطاعة، على التلاوة القرآن وعلى الصلوات والمحافظة عليه والعناية بها، استقم على ذلك، وهذه وساوس الشيطان يثبطك على الحق ويصلك على يعصي عدو الله بالمحافظة على تلاوة كتاب الله وبالمحافظة على الصلاة الخمس في أوقاتها وأكثر من الذكر لله والثناء عليه، وأرجو الله أن يشرح صدرك للخير وأن يعيدك من هذه من هذا البلاء. نعم، شكرا لك يا أخي الكريم. أيضا هذا السائل يقول: نصيحة منكم يا شيخ عبد العزيز للذين يصلون في البيت صلاة الفجر جماعة. يا إخواني، الصلوات الخمس أداؤها في المساجد، قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا إخواني، الصلاة الخمس مقرها المساجد. لماذا بنيت؟ بنيت لنشر الأذان وبنيت المساجد لإقام ذكر الله فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن المساجد بنيت لذكر الله والقرآن والصلاة، فهي بنيت لها العبادة الشرعية، ما بنيت هيكلة، وإنما نعمرها بالصلاة. أداؤنا للجماعة في بيوتنا تعطيل لهذه الشعيرة وإضعافا لشأنها. الجماعة واجب، الصلاة واجب أداء جماعة، والجماعة لا بد فيها من المسجد واتيان المسجد العظيم. من غدا إلى المسجد وراح كتب الله له نزلا في عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من قام من صلى فجر في جماعة فكأنما قام الليل. فيا إخواني، الله الله في المحافظة على الجماعة في جميع الأوقات، فمن وفقه الله فاعتاد الجماعة وأقبل عليها واشرح صدره بها، فأرجو من الله يوفقه لذلك وأن تكون علي يسيرة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنا لكبير للخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لراجعون. فإذا صلينا في بيوتنا عطلنا هذه الشعيرة من هذه المهمة وفات أجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج المسجد يخرج الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل يصلي عليه. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. فيا إخواني، هذا فضل عظيم لا تضيع أيها المسلم. احمد الله أن كنت صحيحا معافا، لو كانك غرض من الدنيا أو سوى وقت معين لاستيقظت من منامك خوفا من أن يفوتك السفر، وهذا سؤال الآخرة. فاتق الله بذلك وحافظ على هذه الصلوات ما دمت قادر على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرغب يا شيخ عبد العزيز أن أؤدي فريضة الحج لهذا العام بمشيئة الله تعالى، ويوجد علي مبلغ لأحد الزملاء، قال استثمر هذا المبلغ والفائدة بيني وبينك النص بالنص، والآن أخذت المبلغ ولم يتبقى لدي منها سوى مبلغ الحملة، فهل يجوز لي الحج؟ حج إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله. حج بإذن الله إن شاء الله. طيب. أيضا الحملات بالمناسبة وتقوى الله في هذا السنة بالغوا في الطلب، يعني بالغوا في المقدار، كانوا بالعام الماضي 4,000 3,000، الآن أقصاها إلى 11,000 إلى 8,000 إلى 7,000 ريال، فيها شيء مبالغات، وأظن هذه أرباح هائلة، ولا أظن يكفيهم ربحهم 50% على هذه الاعتبار. على هذا الاعتبار إذا نظرت إلى يعني ما قدروا من تقديرات وفكرت فيه وجدت أنهم يستفيدون، ربما لا يقال أنهم 100% ربحوا، لم يكن ذلك مبالغة، لأن الطلب شديد والزمن قصير، أيام ثلاثة أيام خمسة أيام قصيرة، ومهما عللوا ومهما قالوا فالواقع أنهم على خلاف ذلك، وأن أرباعهم هائلة، وأن الواجب أن يكون هناك حل وسط ومبلغ متوسط ينفعهم ربحا ولا يضر الحجاج في حجهم. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا أم محمد من حائل، تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله بسأل الشيخ. تفضلي. تفضلوا. أنا سميت بنتي ريماس، وعقب ما سميته يمكن 4 شهور له قالوا لي حرام. هو حرام ولا لا؟ وش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أختي عندها ذهب وعندها فلوس من حافز، تزكي الذهب من حافز ولا لا؟ طيب طيب، شكرا لك ريماس. أما الاسم نعم ريماس، يعني ما لكن لو غير بما هو أحسن منه من اسم إسلامي عربي لعل ذلك أولى. نعم. أما الزكاة، وشو فيه؟ في عندها حافز، مبلغ من حافز، تقول هل عليه زكاة أم لا، أو هل تزكي من حافز مما يصلها من حافز؟ يعني لعل اللي يصل من حافز ترسل ليس بها حاجة. إذا يعني حافز وضع حفزا للإنسان البحث عن وظيفة وعمل، فإذا كنت غير مريض العمل فلا ينبغي أن تأخذ هذا الحافز، ويظهر أنك ليس في حاجة، إنما دخلت مدخرا، فالذي يظهر أن عدمه أولى وأفضل. نعم. هذا أبو عمر من اليمن، مقيم في المملكة، يسأل يقول ما هي مواضع وأماكن الدعاء الزمنية والمكانية؟ الله يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن، ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول ويكشف السوء، ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فالله حي قيوم لا ينام، ادعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، في خلواتك وعلى فراشك ويتقلب، ادعو جل وعلا وارجوه، فإن يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، لكن هناك أوقات يا الإجابة فيها مرجوة أكثر من غيرها، كيوم الجمعة ولا سيما عند صعود المنبر، وعند آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي الثلث الأخير من الليل، وفي أدبار الصلوات، وعند الوضوء، وعند سماع الأذان، كل هذه وسائل أوقات يعني مرغب فيها، وعلى المسلم يدعو الله في كل أحواله ويلتجئ في كل الأوقات، ولعل الله يفرج همه. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات. وهذا السائل يقول ماذا أفعل لمقاومة الوساوس؟ الوساوس علاجها الإعراض عنها وعدم المبالاة بها، أما من استرسل معها وانقاد لها فإنها تؤدي بالخطر، بل ينبغي التغلب عليها، لا في وضوءه ولا في النجاسة ولا في الصلاة. بعضهم يقوم واقفا يقول لا أدري نويت أو ما نويت، ويمضي وقت كثير ويطوس وقت عليه، ومتردد هل نوى أو ما نوى، كل هذه من وساوس الشيطان. من خرج من توضأ خارج بيت المسجد فنيته الصلاة إن شاء الله، فلا حاجة لأي نية، لأنك دخلت المبنى الصلاة، فإذا أقيم فقم وأحمد الله على النعمة، واعلم أن قيامك هذا دخول في الصلاة، وإياك وأنت نويت أو ما نويت. نعم، نعود إلى اتصالاتكم. معنا الأخ إبراهيم من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير. حياك الله. سمحت الشيخ، والله أني أحبك في الله. أحبك الله إذا أحبتني. أنا من أهل الرياض، لكن أنا مرابط في حد الجنوب في الحرس الوطني. ما شاء الله. أعانكم الله وسد خطاكم. الله يجزاك خير، ولا تحرمونا من صالح دعائكم يا شيخ. أنتم على خير، ثبت الله أقدامكم وقوى قلوبكم وجمعك وفق من يحب الله، أنتم على خير وفي جنب سبيل الله، أنتم مجاهدون إن شاء الله، عام خير، ميتكم شهيد وحيكم سعيد، أحمد الله على نعمتهم في عافية ونعمة، وجهنا سبيل الله، دفاعنا الدين وعن هذا الوطن المبارك وعن بيت الله الحرام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فجدوا واجتهدوا واصبروا وصابروا واعلموا أنكم على خير في بقائكم إن شاء الله. الله يجزاك الجنة أنت من أسمع المشاهدين. يا شيخ حكم الصلاة سألنا الشيخ أحد المشايخ قال اجمعوا واقصروا بحكم مسافرين لأن ما في وقت معين نرجع تنتهي المهمة ما دام مفتوح قالوا اجمعوا واقصروا. هذا السؤال الأول. إذا نجمع باقي نجمع ونكسر السنة هل تسقط السنة يا شيخ؟ الله يجزاك ألف خير يا شيخ. شكرا شكرا. هل أنتم محددكم إقامة بشهر معين؟ يا إبراهيم تم الشيخ يسألك تفضل. هل حدد إقامة بأيام معينة الإقامة؟ هل حددت ما فهمت شيخ. هل حددت إقامتكم بأيام معينة محدودة؟ لا حد ما حددت يا شيخ مفتوحة يعني قابل لأي يوم؟ نعم نعم. إذا كان الإقامة غير محددة بأيام وإنما تخضع للحال وقد تنتهي في أي ساعة من الساعات فلكم القصر ولكم الجمع. شيخ بعض الأحيان يعطونا إجازات كل فترة يا شيخ يعطونا إجازة بس ما علمونا متى تنتهي المهمة يعني المهمة كاملة ما نعرف متى تنتهي لكن إجازات يعطونا إجازات كل فترة يعطونا إجازة نشوف أهلنا نرجع فقط. وإن كان ما دام مدة غير محددة ما في شيء. الله يجزاك الجنة يا شيخ ألف شكر. قواكم الله وعانكم أنتم مجاهدون ترى الدعاء دعاء المجاهد مستجاب إن شاء الله يجي أنتم في أرض الجهاد فادعوا الله وسوف النصر والتأييد على عدوكم لأن تقابلوا عدوا ضال مضل فأنتم في عمل صالح ودعوة إلى الله وصبر واصبروا وادعوا الله جل وعلا وارجوه فإن دعاءكم لله في هذا الميدان العظيم مما يرجى أن يجاب الدعوة إن شاء الله. اللهم أمين. شكرا للأخ إبراهيم على هذا الاتصال ونتواصل معكم. وهذا يسأل حفظكم الله يقول ما هو جزاء الصابر في البلوى وعند وفاة أحد أقاربه؟ الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اصبر على ما قضى الله وقدر واعلم أن الله الذي أعارك هذا المولود ثم أخذه منك وهو أرحم بك من نفسك ومن سائر خلقك. وجاء بالحديث إذا قبض إذا مات بالعبد قال الله لملائكته قبضتم روح عبدي وصفية ومن قال نعم قال ماذا قال قالوا حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة ابنوا له بيتا في الجنة. الحديث فيا أيها المسلم الصبر على أقدام مطلوب منا ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولكن من أصيب منا فيسأل فليستعين بالله وليصبر وليرضى بقضاء الله وقدره وأرجو الله أن يعامل بالعفو والعافية. نعم حفظكم الله. هذا السائل إلياس المالكي يقول هل تجوز إعطاء أو هل يجوز إعطاء الزكاة للأم والأخت والأخ؟ الأم تعطيها من خالص مالك هي أمك. يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فالأم إن احتاجت يجب أن تنفق عليها وأن تحسن إليها وأن تبر بها. الأخت والأخ إن كانوا فقراء ولست قادرا لا تعطيهم غير الزكاة فيجوز أن تعطيهم من الزكاة وإن كنت قادرا على أن تصلهم من غير الزكاة فهو أولى. أكرمكم الله. وأيضا هو يسأل يقول هل أعطي العمالة المنزلية من الزكاة؟ والله إذا كان أهله هنا كثير محتاجين وأن الراتب لا يعني يساعد في ذلك جائز أن تعطيهم. نعم. أبو أحمد من جدة يقول بارك الله فيكم لي صديق يريد أن يتزوج هل أعينه وأساعده من زكاة المال؟ إذا كان فقيرا فأعطي ولا تعلمنها من الزكاة. إذا علمت أنه فقير يريد الزواج ويحب يوفر عنده ما يساعده فأعطيه من الزكاة ولو لم تكن زكاة. نعم. هذه السائلة تقول هل يجوز الإنابة في العمرة بمعنى أنني سوف أعتمر عن والدتي المتوفاة؟ لا مانع من ذلك. وما هو الأفضل في ذلك يا شيخ هل الصدقة أم العمرة؟ اعتمري عنها إن شاء الله وتصدقي وأرجو الله يعينك على ذلك إن شاء الله. نعم. هذا أبو عادل من جدة يقول: والدتي متوفاة من قبل 10 سنوات تقريبا، وأنا لازلت أن أشوفها في الحلم والرؤية، فما تفسير ذلك وما رأيكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سمع شيخ، أعيد السؤال. أبو عادل من جدة يقول: والدتي متوفاة من قبل 10 سنوات تقريبا، وأراها في المنام في أغلب الليالي، فماذا يدل عليه ذلك؟ أرجو الله يكون خير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرؤيا، أن المسلم إذا رأى في منامه أمرا يسره حمد الله وأثنى عليه وأخبر بها من يحب من عباد الله، وإذا رأى في منامه ما يسوءه تعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وتحول في منام من جمع إلى جمع آخر، وتفلع عن يمينه 3 مرات ثم ولم يخبر بها أحد، فإن هذه الرؤيا لا تضره ولا تؤثر عليه. نعم. هذا أبو سالم مقيم في المملكة يقول: ما هي ورؤيك لأمك؟ ورؤيك لأمك أرجو إن شاء الله أن تكون ممن بره بها في الدنيا، وأن تكون إشرا من أحسن في الدنيا، تراها في النوم من شوقك إليها وحبك لها، جمعنا الله وإياكم أيهم بدار كرامته. نعم. أبو سالم أيضا يسأل بارك الله فيكم ويقول: هل يجوز دفع زكاة شيء مما أملكه هنا وأود دفعه خارج البلاد؟ يقصد يعني دفع الزكاة خارج البلاد. والعلم يقول: أصل أن توزع زكاة البلد في البلد، لأن النبي قال: خذها من أغني، تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لكن من عرف شخصا خارج البلد بالفقر والعواد والحاجة ودفع شيء من الزكاة فأرجو أن لا حرج، لكن الأولى أن يبدأ بها في البلد. لكن إذا علمت شخصا معينا بعينه حاجته الملحة في الزكاة وأرسلتها إليه فأرجو أن لا حرج في ذلك. هذا أبو محمد سوداني مقيم في المملكة يقول: أنا كنت أول أخذ بعض الأموال التي لا أملكها وأخذها من الناس، وأيضا آكل أموال الناس، والحين والحمد لله التزمت وتبت وأحافظ على الصلوات، أتصدق، هل علي شيء؟ افتوني جزاكم الله خيرا. إن كنت تعلم مقدار الأموال التي أخذتها فردها إلى أهلها، ولا تقبل التوبة إلا بردها إلى أهلها. فالأموال التي أخذتها منهم وسرقتها وخنت فيها، إذا كنت أعلم أهلها أو ورثتهم فارجعها إليهم وردها عليهم، هذا من مقوم التوبة، وإن لم تردها لن تكون تائبا. أما إن جهلتهم فتصدق بها بنية وصولها إليهم إن جهلتهم، أما إن علمتهم فأوصلها بأي طريق. نعم. نعود إلى اتصالاتكم أو بعد قليل سنواصل معكم، ولكن هذا السائل يقول: أنا بعض الأحيان أستغفر في نومي، وأيضا أستغفر قبل المنام وأقرأ بعض الأوراد، هل هناك أوراد معينة أقولها قبل النوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم امسح بوجهه ورأسه وما استطاع من جسده، ثم يفعل هذا في المرة الثانية والثالثة، يعني 3 مرات كل مرة يقرأ في كفيه قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذه 100. ثم يقول: اللهم أسلم نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجل ظهري إليك رغبة منك وإليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل. وكان يقول: الحمد لله لكفاني وآواني، وكمل لا وأطعمني وسقاني، وكمل لا مؤوي له ولا كافي. فعلى المسلم أن يقرأ هذه كذلك آية الكرسي وآخر البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر البقرة في يوم كفتاه. ويقول: من قرأ آية الكرسي عند النوم لم يزل علم الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. بارك الله فيكم. معنا اتصال أم علي من تثليث، تفضلي. مالو؟ نعم تفضلي. نعم. سكري التلفزيون، خفضي الصوت. ألو؟ نعم. نعم. أنا بسأل الشيخ من سوالي. هذا الشيخ أسمعك الآن، تفضلوا. أنا عندي سؤال يا شيخ لو أرضى عليك. تفضلوا. المحيلة وش هي من المحيلة؟ العطية ولا غيرها؟ كيف؟ النحيلة. النحيلة. اي النحيله. ماذا بها؟ في هذه امي توفت الاربع لها ويا جلال مغزان جنه وما كنا سنين. امين. باقي الورثه ما بعد تحصيل هذا الحين. ويوم جاء اليوم بهم يدقون علينا وانهم يقولون جا لهم شيخ وانهم يقول لازم بناتها اللي عندهم النحيل ترجعها. هم عندنا نحايل. هم عندنا اخر عطيه من عطتنا يا امي من 26 سنه. طيب. لا جينا انا تعطينا طرف تعطينا من الغنم. طيب طيب. تعطينا من الغنم سمعت؟ اي نعم. وبعدين هذا اليوم قالوا انهم يقولون ترجعون النحايل، ما ادري ايش النحايل، احنا الحين نبي نشوف. النحيلة ايش؟ هي العطايا. واضح سؤالك، شكرا يا ام علي. ولا غيرها. ولحد الحين امي ما بعد قسم ورثها. واللي متوليه اختي الصغيرة وزوجها. شكرا لك. يا شيخ تسأل عن النحيلة ما المقصود بها؟ وهي يمكن الهدية. تقول انها بارك الله فيكم ان والدتها من 26 سنة وهي تعطي البنات هدايا من هنا ومن هنا، لما توفيت قالوا لها ان هذه الهدايا او هذه النحيلة والنحل يجب ان ترد الى الورثة وتوزع مرة اخرى، ما صحت ذلك؟ ما دام الهبة موزعة جميعا ما اخص احدا بشيء، تعطي الجميع هدايا من الهدايا غير مقصودة، يعني تعطي هذه وهذه، يعني ما اخذ من ثم معينة، الأصل أنها وزعت عليهم كلهم، فلهذا إنما يقسم المال موجود الآن، أما النحل الماضية مضت على ما مضت عليه. نعم، أيضا تقول أنهم متأخرين حتى الآن لم يوزعوا هذه التركة. ما يصلح، ما يصلح، ينبغي للولي البنت الصغيرة وزوجها أن يتقوا الله ويوزعوا الثروة ولا يخره، كلهم محتاج. ما يجي تأخيرها. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ومن الأسئلة أيضا التي وردت إلى البرنامج، يسأل هذا يقول ما الفرق بين الصدقة والصدقة في المال والصدقة في زكاة الفطر، أيهم يعني فرق بينهم؟ صدقة الفطر واجبة. اي نعم، زكاة الفطر واجبة والصدقة المستحبة. أما زكاة الفطر يقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من طعام صاع من شعير على الذكر والأنثى والحر والصغير والكبير، هذه واجبة. أما الصدقة العامة فهي مستحبة. طيب نعود إلى الاتصالات، ومعنا اتصال الأخ عامر من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك الخير. أحمد الله وأثني عليه، الله يبارك فيك. الله يطول بعمرك. بالله يا شيخ بس استفسار صغير، الله لا يهينك. اسمع، أنا عيد الفطر هذا سويت عمرة، والآن أنا على الحج هذا أبطلع بسوي حج، في علي شيء هذا الشيء يا شيخ ولا عادي؟ من أي ناحية يا شيخ؟ يعني الآن أنا سألت أحد من الناس يقول إنك أديت عمرة بشوال في رمضان. إيه نعم، سويت أنا عمرة في عيد الفطر. في العيد نعم. في شوال. في شوال نعم، والآن بطلع بحج هذه السنة، في علي شيء يا شيخ؟ يعني فدية؟ لا قصده يعني انه تكرارها. إيه فدية، انه لان سالت واحد يقول متقاربة. لي فدية لو كان بتطلع بتحج هذه السنة هي بتعتبر العمرة اللي سويتها عمرة متمتع. لا، المتمتع الذي ادى العمرة في شوال ثم بقي في مكة الى الحج فادى الحج، اما الذي ادى العمرة ثم سافر الى بلده اذا سافر ثانيا اما ان يحرم بعمرة او بحج. يعني انا رجعت للرياض يا شيخ، عرفت لي؟ اذا انشئ يعني سفرا جديدا اسوي عمره. انشئ سفرا جديدا، اما حج واما عمره اللي تبي. الله يجزاك الخير والله يطول. حياك الله، بارك الله فيك وأثابك الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول من توفي معه في حادث ماذا عليه؟ وكانت النسبة تقريبا 70%. يتوب إلى الله من التقصير، لأن هذا الحمد لله أن نفرط، فيتوب إلى الله ويستغفر من هذا التقصير. قال الله جل وعلا فمن لم يجد صيام وشهر متابعين توبة من الله وعليه كفارة عتق رقبة، فإن عدمها أو عدم ثمنها فليصم لله شهرين كاملين متتابع توبة من الله. نعم، نعود إلى الأسئلة. وعلى إخوان السائقين تقوى الله جل وعلا في سياقة في قيادة السيارة، تقوى الله وللشفقة على المسلمين، وأن يكون السيارة برفق وطمأنينة ما وضع الرفق في جل زانه ولا نزع من جل شانه. تأخرك عن المكان في سفرك ساعة ساعتين خير من سرعة لا تمن عقباها. السرعة الجنونية التهور هذا ضرر متحقق غير موجود، والرفق ضرره منفعة متحققة وضرره إن شاء الله قليل. فمن أخذ بالرفق وفق له، ومن أخذ بالطيش خذه والعياذ بالله. وعلى المسلم إذا أرك سيارة أن يقول بسم الله، إذا أرك سيارة بسم الله، آمنت بالله، عصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ملك هديت وكفيت، ويقول الشيطان كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي. فالالتجاء إلى الله وتسبيح وذكره جل وعلا في كل أحوال أمر مطلوب. كان صلى الله عليه وسلم في سفره إذا أجل السفر قال الحمد لله، كبر ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر، ثم يقول اللهم إني أسأل في سفر البر والتقوى ومن العلم ترضى، اللهم هون سفرنا هذا واطمئن بعده، اللهم أنت الصاحب السفر خليفة الأهل، اللهم إني أعوذ من عذاب السفر وكآبة المنظر وسوء المنقاف المال والولد. فينبغي لك بذكر الله والالتجاء إليه. وقال الله جل وعلا ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فالواجب أن نشكر الله على نعمة هذه المراكب، وأن نستعين بها طاعة الله، وأن نزل الهدوء واقصد في مشيك وأغض من صوتك. فالقصد في المشي وعدم التهور أمر مطلوب منا، والقضاء بيد الله جل وعلا. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال ويبدو أنه الأخير في هذه الحلقة، فيصل من جدة، تفضل فيصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. وعليكم السلام. عندي سؤالين للشيخ الله يجزاه بالخير إن شاء الله. تفضل تفضل يا فيصل. السؤال الأول عن الصيام، بعض المعقمات والمطهرات الموجودة بالصيدليات تكون رائحتها قوية فتنشقها في نهار رمضان، معجون أسنان ولا كيف؟ لا مطهرات ومعقمات لليدين، ولا بد من إدخال الأنف ولا كيف؟ لا هي ولا اليد بس استنشاق وتكون رائحته قوية يعني. لا لا لا لا لا لا لا تعمل استنشاق، وصعود شيء من غير اختيار ما يضرك شيء إن شاء الله. السؤال الثاني عن الامرأة المتوفى زوجها، هل يجوز لها أن تقضي عدتها في بيت لا يوجد لها محرم فيه؟ لا تقضي عدة زوجها في بيت زوجها اللي توفي عنها وهي فيه. طيب جزاك الله خير الشيخ. حياك الله. هذا السائل يقول كيف يتم ترجيع الزوجة المطلقة طلقة واحدة ومضى على ذلك ثلاث سنوات؟ إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى بأن كان طالق ومضى ثلاث حيض ولم يراجعها أصبح أجنبية عنه، إذا أراد الرجوع لها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، وتحسب تلك الطلقة التي مضت ولا يبقى معها إلا طلقتان. نعم بارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، وردنا السائلة تقول إذا المرأة أنهت عدتها عدة وفاة زوجها وبعد ذلك أقامت حفلة للأقارب في ذلك، ثم بعد ذلك أيضا أخذوها في مناسبات كثيرة، ما حكم ذلك؟ ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، يعني ما تسليتها وتأنيسها وتضمن الجراحة والزواج، ما في شيء إن شاء الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء قادم يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نلتقي على خير بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية، وهذه تحية من الزميل المخرج نايف بن ناصر القمي ومن الزملاء كافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.